ليكفن بها أباه، تطيبا لخاطر الابن، وقيل مكافأة للأب لأن الأب كسى العباس أو كسى حمزة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على ما فرط منه. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر ابنه، وحضر دفنه عليه الصلاة والسلام، واعترض على النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا، قال يا رسول الله تصلي على رأس المنافقين؟ وأنزل الله جل وعلا في ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لأنها لا تنفعه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قلبه خبيث غير مؤمن. يقول السائل: ما حكم لمس المرأة وهل ينقض الوضوء؟ لمس المرأة إذا كان بدون حائل وبشهوة ينقض الوضوء، وأما إذا كان من وراء حائل أو كان مس بدون شهوة، يعني الرجل خرج وخرجت معه زوجته وقبض على يدها من زحام أو نحو ذلك لا لشهوة، فلا ينتقض وضوءه في هذا. يقول السائل: ما حكم ختان المرأة؟ ختان المرأة قالوا مكرمة، يعني لأنه يقلل شهوتها فيكون أكرم لها، بخلاف ختان الرجل فهو واجب ويجب عند البلوغ، وأما قبل البلوغ فهو مستحب. يقول السائل: إذا كان الرجل في الصلاة وتردد بين إتمامها وقطعها هل تبطل الصلاة؟ لا تنقطع الصلاة ما دام أنه ما انصرف منها وعزم على قطعها، والمرء إذا دخل في فريضة يجب عليه إتمامها ولا يجوز له قطعها، وإنما إذا دخل في فريضة في وقت موسع وكان منفرد مثلا ودخل جماعة يصلون وأحب أن يصلي معهم جماعة، فيحسن أن ينقلها من فريضة إلى نافلة، قلب النية من الفريضة إلى النافلة سائغ، ثم إن شاء أتمها خفيفة ودخل مع الجماعة، وإن شاء قطعها، لأن قطع النافلة أخف من قطع الفريضة. وأما النافلة فلا حرج عليه، متى شاء أن يقطعها لا حرج عليه ولا إثم، لكن الأفضل أن يتمها لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. يقول السائل: ما معنى الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء أو عن الصماء في الصلاة؟ الاحتباء أن يجعل مقعدته على الأرض، اليتيه على الأرض، وبطون قدميه على الأرض، وينصب ركبتيه، ويشتمل بثوب مثلا يلف على رجليه ثوب، في هذه الحال عرضة لانكشاف العورة، وعرضة لأنه إذا أراد أن يتحرك أن يكون ثقيل قد قيد نفسه، أشبه ما يكون أنه ربط نفسه بهذا الرباط. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء لأنه عرضة لانكشاف العورة، وعن اشتمال الصمة لأنه يكون قد قيد نفسه. يقول السائل: مقيم بمكة ورزق بمولود، فهل يعق عنه في بلاده أم في مكة؟ يقول: العقيقة الأفضل أن تكون في مكة أو تكون عند الأهل. لا شك أن الأعمال الصالحة كلما تقرب بها العبد إلى الله جل وعلا في الأماكن الفاضلة فهي أفضل، ولهذا الصلاة في مكة 100,000 صلاة فيما سواه. وكونه يؤدي عبادة من العبادات أو قربة من القرب في مكة أفضل، وإن جعلها في غير مكة كالعقيقة كأن تكون عند أهله أو عند أقاربه الذين هم في حاجة إليها أو في المكان الذي فيه المولود فلا بأس بهذا والحمد لله. وكذلك يجوز له تأخيرها متى ما وصل إلى هناك يعق عن ولده. السؤال يقول: إننا نعمل في إحدى الشركات وتأتينا السيارة تنقلنا الساعة 4 عصرا فتدركنا صلاة العصر ونحن في الباص، هل يسوغ لنا أن نصلي العصر قبل دخول الوقت ثم نركب السيارة؟ والجواب: لا يجوز لكم أن تصلوا صلاة العصر قبل دخول الوقت، لأن الله جل وعلا يقول: إن الصلاة على المؤمنين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، مفروضا في الأوقات في الوقت. إذا صليتها قبل الوقت ما صحت. إذا كنتم مسافرون ومن قبل أنتم في سفركم فلكم أن تجمعوا الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، أما إذا كان الباص ينقلكم من أهلكم ويوديكم إلى محل الشركة فلكم أن تؤخروا الصلاة حتى تصلوا مقر الشركة أو مقر العمل وتصلوا ثم تباشروا عملكم، أما أن تصلوا قبل أن يدخل الوقت فلا تصح صلاتكم حينئذ. وعلى المرء أن يهتم بصلاته لأنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن نجح في صلاته نظر في سائر عمله، وإن لم ينجح والعياذ بالله في صلاته لم ينظر في سائر عمله. يقول السائل: رجل خرج خارج حدود الحرم ولكنه دخل مكة ولم يطف طواف الوداع ولم يعلم أنه خرج إلا بعد رجوعه لعدم معرفته بالبلد. يقول: خرج من مكة قبل أن يطوف طواف الوداع ولم يخرج بعيدا، وإنما خرج عن حدود الحرم فقط، لا حرج عليه في هذا ما دام ما خرج عن مكة بعيدا ولا مسافة قصر مثلا فلا حرج عليه، كان يكون خرج مثلا للتنعيم ثم عاد فلا حرج عليه، خرج مثلا إلى عرفات أو إلى خارج مثلا حدود الحرم من أي جهة من جهات مكة لا حرج عليه هذا، بل إذا كان في قريبا من مكة فلا يلزمه طواف وداع، وإنما طواف الوداع لمن سافر بعيدا. يقول السائل: هل يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه؟ هل يجوز للوكيل أن يوكل غيره؟ ليس مطلقا، إذا جعل له حق توكيل الغير فلك أن توكل، وإلا فلا يصح توكيلك حينئذ، إنه يصح لك التوكيل إذا قال لك الموكلك وكلك في هذا وأجعل لك حق توكيل الغير فينفذ حينئذ. أما إذا وكلت في أمر ثم وكلت غيرك ما ينفذ، لأن الرجل وكلك أنت ولم يوكل غيرك، فليس من حقك التوكيل حينئذ. يقول السائل: هل علي حرج إذا توضأت بعد الغسل مباشرة، علما بأن الغسل للنظافة والتبرد؟ يقول: هل علي حرج إذا توضأت بعد الغسل مباشرة، علما بأن هذا الغسل للنظافة والتبرد؟ الغسل للنظافة والتبرد لا يكفيك عن الوضوء أبدا ولا يجزئك، لو اغتسلت بنية النظافة فقط ولم تتوضأ ما صحت صلاتك، بل يجب أن تتوضأ. أما إذا كان الغسل هذا عن جنابة أو عن احتلام أو المرأة عن حيض أو نفاس فيكفي الغسل عن الوضوء. فالغسل إذا كان واجبا كفى عن الوضوء، وإذا كان الغسل للتبرد أو للنظافة أو لغسل الأوساخ ونحو ذلك فهذا لا يكفي عن الوضوء، بل يجب أن تتوضأ، ويشترط في الوضوء الترتيب والموالاة، الترتيب بأن تغسل كل عضو بعد العضو الذي قبله في الآية الكريمة، والموالاة ألا تفصل بين غسل عضو وعضو بحيث ينشف العضو الأول قبل أن تغسل الثاني في الوقت المعتدل. يقول: إذا كنت متعب ولم أستطع الطواف بالبيت 7 أشواط، مع العلم بأنني جئت للطواف ولم أكملها، فهل علي شيء؟ يقول: قدمت وأنا متعب وأردت الطواف فلم أكمله، فهل علي شيء؟ أقول: إذا كنت قدمت محرما بعمرة فيجب عليك أن تتم الطواف، فإذا عجزت وجلست واسترحت ومضى وقت طويل فتستأنف الطواف من أوله. وأما إذا كنت قدمت للمسجد الحرام للصلاة فيه والطواف بغير نسك بغير عمرة، وبدأت بالطواف وأحسست بالتعب وجلست وتركت الطواف فلا بأس عليك، لأن الطواف حينئذ يكون مستحب، والمستحب إذا أكملته فهو أفضل، وإن قطعته ولم تكمله فلا إثم عليك والحمد لله. يقول السائل: ما حكم من أخذ الرشوة وإذا أراد التوبة لمن يسلم الرشوة؟ إذا كان أخذ الرشوة لشيء مباح فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يرد ما أخذ على صاحبه، يعني أخذ رشوة من أجل إنجاز معاملة فأنجزها، فعليه أن يرد هذا المال الذي أخذه لصاحبه لأنه محرم عليه وواجب عليه إنجاز هذه المعاملة. أما إذا كان مثل ما ذكر أنه أخذ الرشوة على شيء محرم فلا يجوز أن يرد المال على صاحبه، لأن المال هذا محرم عليه ومحرم على صاحبه لأنه استحل به شيء محرم أو أدرج أو مشى شيئا يحرم عليه تمشيته، فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يتخلص من هذا المال فيصرفه في مصالح المسلمين، إما للفقراء والمساكين وإما لتعبيد طريق أو إجراء ماء أو حفر بئر أو بناء مسجد أو نحو ذلك من المشاريع الخيرية التي يستفيد منها المسلمون، ولا يرد المال على صاحبه لأنه يحرم عليه هذا لأنه دفعه مقابل شيء محرم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذ الرشوة، وفي رواية والرائش وهو الواسطة بينهم، كل الثلاثة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يبتعد عما حرم الله عليه، وإن كان قد أخذ شيئا من ذلك فعليه بالمبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا قبل أن يفوت عليه الأوان، فإن كان يعرف من أخذ منه المال فيرده عليه، وإن كان لا يعرفه فيصرفه في مصالح المسلمين ويتوب إلى الله جل وعلا، والله يتوب على من تاب. يقول السائل: هل يجوز دفع المال الزكاة في بناء المسجد؟ لا يجوز دفع الزكاة في بناء المسجد، لأن الله جل وعلا بين أهل الزكاة الثمانية، فتصرف الزكاة للثمانية أو لبعضهم أو لواحد منهم، ولا يجوز أن تصرف في غير هذا. وبناء المساجد ليس من الأصناف الثمانية التي ذكر الله جل وعلا، إلا على قول ضعيف لبعض العلماء لا يصح الاعتماد عليه، لأنه أدخل في قوله تعالى: وفي سبيل الله جميع القرب، جميع ما يتقرب به إلى الله، وهذا بعيد، لأن المتعارف أن المراد في قوله تعالى في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. وبناء المساجد ليس من الأصناف الثمانية، وإنما تبنى المساجد من صدقة التطوع، ومما يتبرع به الإنسان من ماله من غير الزكاة. ولأهمية الزكاة فالله جل وعلا بين أهلها بنفسه سبحانه وتعالى، لم يكن بيانهم إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.